Sen House Edition. Présente-moi Zouzi. A de Jemel ou Mima. A de Nes Belfort. Vous êtes là, Sima. Mohamed ou Mohamed. Ou Mohamed ou Abdelouhab. Cheikh Ibrahim. Jamil Taounes Koustralim. تصويره في جيبي اش نحكي اش نقول لها عوراني سايب ساعة عند قايبي ندير الرسمات بيني وبينها اول قاد تصويره في جيبي اش نحكي اش نقول لها يا راني سايب ساعة عند قايبي شفهمها يا بروبليم تلف حسابي انا اللي بغيت وخلطتها لحنتي كشفت خرايبي غير وكي ندير ونفهمها يا بروبليم تلف حسابي انا اللي بغيت وخلطتها ومشيت لدارهم راني حير كيفاش نرانجيها والديها كيفاش نقابلهم على ربي وراني مخليها غبت ومشيت لدارهم راني حير كيفاش نرانجيها والديها كيفاش نقابلهم راني على ربي مخليها الرسمات بيني وبينها أول قاد تصويرة في جيبي عايشة نحكي عايشة نقول لها حياني سايس هي عند قايبي عشان احكي عشان اقول لها يا راني سايسه وعند قايبيه